الذين اشتهروا في هذا الفن أو في علم السنة وحذفوها حذفا جيدا وصار لهم يسمى فيها، وبعضهم حتى لم يعرف بالتأليف وإنما عرف بالرواية عنه والنقل. أقول تجدهم قلة، يعني قلة قليلة في تاريخ الإسلام. نعم، حتى يعني نجد مثلا وهذا طبعا هؤلاء ما يعني روايتهم لأنها تصحيح، فهذا الصنف من الأشياء الكثير صحيح. ولذلك رأينا السنة، لكن الذين يحكمون على الصحة والضعف كلها. فأنا ما أتعجب في هذا الزمان كثرة حقيقة. أي أيوة والله شيء غريب وعجيب، شيء عجيب يعني الواحد يخاف، لأنه هذا يعني قولك هذا حديث أيضا طبعا الشهرة أو حب الذات أو حب الشهرة أو حب السمعة يدفعه إلى أن يبحث عن سبب لتضعيف حديث صحيح حتى يصل إلى غيره. هذه قضية كبرى فإن الله وإن إليه راجع. منه هو هذا الرجل يعني في الشريط هذا أو في غيره، أو نقلا بأنه كأنما يعني يلمز ويرمي ببعض كلماته اللامزة إليكم، أو كذلك يقول بعض المعاصرين يصحح ما اتفق علماء الحديث على فضائله ويضعف ما اتفق علماء الحديث على تصحيحه. فالنجم مثلا على أبدا على أوائله أقرب. يعني إذا كان لو كان مثلا الآن يضعف أو يوثق الناس الذين يشتغلون في هذا العلم، فأنا أعتقد هذه وحدها كافية في تضعيفه. صحيح لأنه بعدهم مسيلة خير. أي نعم، أقل ما يقال يعني تصور شيخنا، التصور يعني على حرم آمن، هذا حرم عظيم جدا وحرم يعني لا يدخله إلا من كان قادرا على أن يقدر على الحياة والعيش فيه، لأن هذا كثير من الناس ما يطيقون العيش فيه هذا الحرم. وميسر في كل زمان ما فيه يعني القدرة على المثابرة والأخذ بهذه الأسباب، وفي طرائق خفية جدا يعني رغم تيسرها وقد تبدو لأول وهلة بأنها سهلة ومن الممكن يعني اتخاذها سبب أو أسباب في الوصول إلى إتقان هذا العلم، لكن بعد النظر والتأمل تجد فيها صعوبة بالغة. مثلا ما يسمى ب ايش هذا اللي يسمونه العلل الخفية شيخنا. نعم اصعب العلم هذا العلل الخفية. نعم العلل الخفية هذا ما بستطيع كل واحد يقول والله اني انا بستطيع اني انا اصحح ولا اضعف بهذه العلة بوجودها او اصحح بفقدانها، لانه كم من هذه العلل قد تجتمع امام الانسان وتختلط عليه فيفرض عليه ايضا تمييز الحديث بالضعيف من الصحيح فيها. الكلام الاول اليس كذلك؟ لكن يا ترى يعني هل كان الشيخ مقبل هو الذي يشيع في تلاميذه هذه القالة؟ ما نفهم الشيخ يعني معاذ الله، ولكن قول يعني هنالك من الناس ربما ما يفقهون شيئا في الحديث ينقلون عن ناس طلاب مثلا يعني، فيكون هنالك تحريف لما سمعوا، هنالك يعني مغرضون يريدون النيل من الشيخ. من تجربتنا أخي عبد الرحمن، تجربتنا يعني اللي عشناها في الدعوة وجدنا أن كثير ممن ينتسبون إلى مدرسة فلان أو فلان من الناس، مدارس العلمية أفضل التي اشتهرت، أحيانا يحملون شيوخهم ما لا يحتمل وينسبون إليهم كلاما لم يقولوه، ويكون غرضهم من هذا أحد أمرين: إما الإيقاع بين فلان وفلان من الناس وكلاهما لا يعرف عن الآخر ماذا يقول، نعم أي نعم، وإما أن يكون يراد أنه هذا متقحم ويريد أن يشهر نفسه ولكن لا يستطيع أن يثبت هذا القول أو ينسبه إلى شيخه، وربما لو علم شيخه ما قال لأذله على قوله ولامه عليه، ولكنه يقوله في بعد ونائي عنه. فأنا بنعرف يعني من الشيخ الأخونا الشيخ مقبل أنه ما في عنده هذا الأسلوب يعني من الطعن على شيخنا، لأنه يجل شيخنا ويحترمه. نعم ما في شيخ. لما تسمع الإمام الشافعي، ومن هو الإمام الشافعي في علمه في اللغة وهو بحر فيها، في علمه في السنة وهو بحر فيها، في الفقه وفي الشعر وفي الأدب وفي الأصول، طبعا هذا واضعه الأول، ثم بعد ذلك يكتب للإمام أحمد أنه يبعث أو يرسل إليه بما عنده من الحديث لأنه أعلم منه به. لكن ما بعرف هذا العلم، هذا نحن بالبلاء شيخ هذا هذه المأثورات من الأقوال ومن سير الرجال يقرأها هؤلاء الناس، ثم بعد ذلك يتصورون ما يتأذبون به. أنا أعجب والله يا أعجب جدا. وبعدين يا سبحان الله في شيء مهم، انه اذا كان الله عز وجل ادبنا ونهانا لما قال اجتنبوا يا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا بعضكم بعضا ايحب احدكم، هذا اذا كانت في الاحياء فما بالك في الاموات، يعني اذا كان في الاموات اشد، لان الحي قد يغلب الف ميت والحي قد يدفع عن نفسه ما يرمى به، لكن اذا كان ميتا من الذي يدفع عن هذا الميت إلا أن يكون هناك حي ينصب هذا الميت، وهيهات هيهات. وهذه من علامات الساعة، شيوع القلم وظهور العلم، هذه من علامات الساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ذكرت في خطبة اليوم، أنه لما الرسول قد تختلف أمتي أراد يعني تحذير الأمة، فلما الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن أمارات الساعة وعلاماتها أراد أن يبين للناس أن هذه الوقوع في هذه العلامات وفي هذه الأمارات عندما يدركها الناس بالمخالفة، لأنها هي مخالفة عن الأمر والنهي للوقوع في هذه العلامات. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجعل أن ظهور العلم وشو القلم وانتشاره من أمارات الساعة معنى هذا الشيء غير ممدوح، ما هو ممدوح هذا، لأنه فعلا انتشار العلم وظهور القلم وفشوه هذا مما يجعل في هناك يعني اختلاط العلم بعضه مع بعض، وما بيستطيع الإنسان الكريم الآن يعني كم كتاب في اليوم يظهر، كم كتاب في اليوم يظهر، هل يستطيع إنسان أن يقرأ مثلا ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني وطعن عليه في كتاب، مين اللي بيعرف ان الشيخ ناصر الدين الألباني طعن عليه في هذا هنا الا من يسمع بانه يمكن ان يقرا، وربما تكون قراءه لهذا الكتاب على فريق القدس فيعلم، لكن كل الناس لا يعلمون، فيمضي الزمن وتنقضي الايام والاعمار، ثم يموت الشيخ ناصر بعد عمر طويل وعمل صالح، ويموت ايضا الجيل اللي معه، وياتي جيل اخر ويقع هذا الكتاب في ايدي الجيل الاتي او القرن الذي بعده، فماذا يقال؟ عجيب هذا. متى ورث؟ بعد لا بعد موت ابن جمال بقرون الان ورث ابن تيميه، اما اللي كانوا بيعرفوه من قبل افراد في كل بلد. اه وهذه يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى بالنبي على هذه الأمة. إنه ابن تيمية يعرفه الناس بعد موته بقرون، هذه نعمة. والله علينا نحن في هذا القرن في هذا الزمن أعظم الناس. الله شيخنا مسألة الحد التي يقول التي قلت لابن تيمية طبعا ابن تيمية رحمة الله عليه أنا أعتقد بأنه رمي بهذه السهم رميا لعدم معرفة الذين قرأوا ماذا يعني ما عرفوا مراد ابن تيمية فيها ثم نسبوا إليه هذا الأمر. أليس كذلك شيخنا؟ هو كذلك في الأمر في الحد كالأمر في الجهة. وابن تيمية له كلام جيد في الجهة. هو قبل كل شيء يقول شو هذا الأشخاص بتنجان؟ يقول أولا لفظة الجهة ما وردت في السنة لا سلبا ولا إجابا، ولذلك فنحن لا نقولها. هذا منطق سلفي ممتاز، لكن يضيف إلى ذلك فيقول لكن كل من ادعى الجهة أو أثبتها ننظر ماذا يقصد بإثباته إياها أو بنفيه إياها. فإن كان المثبت يعني ما جاء في الكتاب والسنة إثبات العلو لله عز وجل على العرش كصفة لا يعرف حقيقة عند الله لكن له هذه الصفة صفة العلو، فنحن ننكر عليه اللفظ دون المعنى. أما الذي يريد من إنكار الجهة إنكار هذه الصفة نفسها فنحن ننكر عليه اللفظ والمعنى الذي يريده. هذا هو الموقف العلمي الصحيح. كذلك الحد، الحد مروي عن بعض الأئمة ما بأنه يكون الحدية أو غيره، لكن الحقيقة المهم أن نفهم معنى الحد، معنى الحد الذي يعنيه هذا الإنسان بالرغم أنه هذا لم يرد أيضا كالجهة ما جاء بالكتاب. لذلك أيضا كتب بائن من الخلق بائن بائن أيضا هذه لم ترد، لكن كلمة بائن هي من لوازم الذات الإلهية أنه كما فصلت اليوم جزاك الله خير أنه ليس حالا في مخلوقاته، فالذي يتفق معنا أنه ليس حالا في مخلوقاته إذن هو بائن. فما الذي تنكر؟ ينكر اللفظ ما جاء وافقنا له، لكن هل أنت تقول بالمعنى الذي يراد بهذه اللفظة؟ لا هو سبحان الله سألني ذاك اليوم طبعا بالنسبة للعرش والكرسي، طبعا العرش والكرسي مخلوقان لله عز وجل وكل مخلوق له حد ينتهي إليه، فقوله طبعا نحن نعلم بأنه الله سبحانه وتعالى كما هو صريح القرآن مستوى على عرشه، فهذا الاستواء طبعا هم من هنا عاد يمكن داخلهم الزمن يعني عندما نقول بأن العرش والكرسي محدودان بأن الله عز وجل فوق عرشه، وبأنه هنا طبعا كيف هذا الاستواء، كما أننا نجهل الاستواء نجهل أيضا حقيقة العرش والكرسي كيف هما. الحمد لله والله الحمد لله بسم الله الله سبحان الله يعيشون في ضلال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. إمام الحرمين عاش الدهر كله بعدين ينصح أنه ندمان وعليكم بمذهب السلف الذي أكبر أجره. يعني الأمة اللي وقعت ما وقعت بقول أن سبحان الله كيف الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلموا هذه الأمة في كل جيل، أنه علمهم كان هو يعني كانوا يأخذونه غضبا ومن ورد المحرس فقل التوافي، لكن الله عز وجل قدر أن يختفي علم الصحابة رضوان الله عليهم ولا يظهر منه إلا القليل، ولعل هذا من حكمة الله تبارك وتعالى إنه حتى لا تعول الأمة على فكر الصحابة الموروث إلا على هذه القلة القليلة التي جمعت إلينا وعلى غير قصد من جامعيها ليجعلوا من علم كل واحد من الصحابة

وما كان إلا مكاء وتصدية. ايه الحجبات وحملين الطبل وعم بطبلوا احد فريقين اما اخوانيات او موجهي منه ماذا ملا الحجبات الحجبات الحجبات الطبل حاط الطبل مرتكي عليها متطبق. شيخنا الان رحمه الله موصول بالنصب يرى ان هذا هو الحق ما في شك يرى انه هذا هو الحق. منين الله؟ على اليمين. بسم الله. اليمين؟ على اليمين. الحمد لله على الله. انه الان يوزجاني طعن في الأعمش وفي أبو إسحاق السبيعي فبيخطئ الطعن بيقوله إنه أولى من كبار الحفاظ دول دواشح. يا الله بسم الله. أنا مشو من دورات يا أبو عبد الله وأنا مؤاخذة كثيرة فهل لأنه بالليل ضايعين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انه بيدفع جرح الجاريه لهالاثنين دون اعمش وبيسحاق السبيعي بيقولوا انه لا شك انه هذا خطا لانه هؤلاء من كبار الحفاظ فهو لا يتصور في ذهنه قد يجتمع في الرجل ان يكون حافظا كبيرا ويكون كذاب مش يكون سيء الحفظ. هذا دليل انه مش ناضج الرجل ولا فاهم كلام العلماء وعباراتهم يعني دقيقه. هذا رشيد متن اسمه يحيى ابن عبد الحميد الحماني بيقول عنه الحافظ التقريب حافظ ما ادري يقول حافظ كبير ولا لا المهم حافظ ندور بيقول عنه حافظ وكان يسرق الحديث هذا مين حافظ من حجر شايف اذا حافظ لكن لا سوق الحديث اذا ليس بحجة. حقيقة من باب الامانة والدقة في الوصف يعني المشكلة بيجي بخطه من حجر يا ريت يكون مصيب لانه ليس معصوما لكن بجهل بادر الدوار على كل شيء تكون مصيبة فكيف إذا لم يكن يصيب الحاد سيارة أي موضوع يعني هذا تكراره لوصف الحديث بالاستقامة أو بالمستقيم أو نحو ذلك من الألفاظ هذا الإطلاق يعني مبني على إيش؟ السلام على وجهك ينقل عن بعض الأئمة كالعقيلي أنه وصف علي بن المديني لأنه قال بخلق القرآن فهو يطعم فيه من هذه الناحية. هذا الشيخ عبد الله بيقول هذا لا يستلزم الطعن في حديثه بدليل أنه قال أي العقيلي ابن المديني انه مستقيم الحديث نقل لكن هو عنده حكم على هذا الحديث على هذا الرجل او ذاك يعني مبني مش مبني على النقل ليس نقلا عن غيره وانما يقول بانه استقامة المتن ودائما يدندل حول بهذه الكلمة لكن هنا هو ناقل بخصوص علي بن المديني لكن يعني طردوا هذا الوقت هذا كلام مش قائم على عدل ماذا رأي له المتقدمين يعني تتعلم في علم المصطلح وايضا تتعلم في علم الجمهور التعليم استاذ انه مذهب الجمهور أو بعض الأحاديث كأنه يوقع الموصوف بهذا أو بالمتكلم عنه في التناقض، أليس كذلك؟ وهذا واضح في كلامه، لأنه بيقول ينظر في متن الحديث، فإن كان متن الحديث يعني مقبول فحديثه صحيح أو حسن، وإن كان حديثه مرفوض بالنسبة لعقله أو علمه على الأحاديث فبيكون حديثه ضعيف. لا يرد الحديث بسبب الحديث بسبب الجهالة إلا مرة يقبل ومرة لا. مثل من يقول أن فلان الراوي ضعفه ابن المديني ومع ذلك صححه الإمام مسلم، طيب إيش في هاي؟ هل يعني هذا أن الإمام مسلم ضعف هذا مع ذلك صحح حديثه؟ أقول مثل هذا الكلام اللي بيقوله، مثل رجل آخر يشبه هذا في الجهل، بيقول أن الطريق صار واحد أو واحد، بيقول أنه من قيل فيه ضعيف فحديثه يصحح بدليل أن فلان قال في ابن معين ضعيف وروى له مسلم في صحيح فصحح له، إذن ما يلزم من تضعيف الرجل أن يكون حديثه صحيحا، أن يكون ضعيفا. هذا بيقول إنسان، هذا مثل، هذا مثله تمام. في اتفاق مثلا في التعديل أو في اتفاق معظم أن هذا هذه الطريقة. في اتفاق أيضا لرجل كذلك أيضا من القرائن يوجد بعض الحفاظ يوثقه برواية سند عنده فيه متهم بالكذب وفيه وضاع، قال حاضر فلان حاضر فلان، وبيقول في الحديث منكر جدا وابن المديني وغيره نص على هذا الثقات، يعني هو بيقول ما بيروي الثقات الا اذا كان يعني رجل حديثه غير منكر. كيف هذا يعتبر من القوائد؟ مش داري من القوائد، قواعد نظريه مش عظمها من القوائد، كما قلنا يعني لا يكون اللفظ واضح، لا يكون اللفظ ابن جبريل دون هذا اللي يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس من ليس هو من جبريل خيالي، بعض الناس قلنا هذا الشيء خيالي، طبعا هذا كلام هذا الشخص ليس بس يعني كما ذكرنا سابقا كلام عنه هو انه الشخص له منهج من العلماء، هو الشخص له منهج يختصه من هيئة كبار العلماء كما ذكرنا من هيئة هو ابن حزم رحمه الله مثلا له منهج معروف، فتستطيع أن تميز كلامه من كلام غيره. يعني قريبا من المعذرين فتوسع على أوراق من غيره وجوة سواتك من جبريل كذلك أيضا مثل الإمام الدعوة كبير متميز طبعا خاصة بالعقيدة والتوحيد، فتستطيع أن تميز كلام من كلام غيره. مين هو إمام الدعوة يعني؟ محمد عبد الله. قال شوف الخربطة في الكلام، قال كثير منهم من يذهب إلى تضعيف حديث المجهول، كيف تحكم عليه بأنه ضعيف وهو مجهول؟ في أخي هو بيقول أنه راوي الحديث الضعيف مجهول، فإذا كان مجهولا فيكون حديثه ضعيفا، مش الراوي ضعيف، الراوي مجهول هو بيقول لكن هذا الراوي المجهول إذا روى حديثا ماذا يكون حديثه؟ يكون ضعيفا. هو يقول كيف يجمع بين قوله مجهول وبين ضعيف؟ يا أخي هو ما عم يقول عن الراوي مجهول ضعيف، لا، وقد لا يكون ضعيف ذاته. هو إيه؟ سبحان الله. بعدين شيخنا كيف بدك تصحح هذا؟ يعني كيف بتصحح حديث أو بدك تحسن مثلا؟ وهو مجهول. وهو مجهول. هذا عفر وهو مجهول. هو هذا الكلام. هذا من نفس الطريق. طريقه. كنت مشكنا الذهبي متكتب قبل هذا. نعم الذهبي في كتابه الكاشف، أنا عملت درس لطلاب في الجامعة في زماني، كنت ابتدعت الحقيقة درس ليس معروفا أظن حتى اليوم إلا يكون بعض الجامعات مشوا على هذه البدعة الحسنة إذا صح التعبير، سميته درس الأسانيد. كنت أستاذ أحضر كتاب خلاصة ترهيب الكمال، وأحضر كتاب ثناء أبي داود، أمر الطالب أن يكتب حديثا بإسناده. فأذكر أنني من الدروس اللي أعطتني هيك دروس عملية، كنت أقول لهم ثبت عندي بالاستقراء كل حديث يوثقه ابن حبان فقط فهو عند ابن حجر في الغالب بيقول عنه مقبول، احيانا بيقول عنه مستور، واحيانا بيقول عنه مجهول. اما انه يوثقه اتباعا لابن حبان لا، لانه هو ذكر في مقدمة اللسان انه هو يوثق الرواة على قاعدة خالف فيها علماء الجاه والتعديل، أن الأصل في المسلم العدالة. فإذا أي راوي لا يعرف فيه جرح فهو عند ابن حبان ثقة. ما تبنى ابن حجر هذه القاعدة لا نظريا ولا عمليا. نظريا رد عليه في مقدمة لسان ميزان، عمليا كما قلت لكم في التقريب إذا رأيت رجلا وثقه ابن حبان فقط احذر على الغميضي، ارجع للتقريب راح تشوف يقول عنه اما مقبول او مستور او مجهول، اما انه يثقه لا. الا هذا اخيرا ثبت عندي، نادر جدا لما يكون الراوي عند ابن حبان يوجد عنده ثقات رووا عنه، مش كما يقول ابن حبان يعني راوي واحد يوثقه او يقول في الغالب عنه صدوق. الذهبي في الميزان شوف اي راوي تفرد بتوثيقه ابن حبان ارجع للميزان على الغميضي راح يقلك مجهول، مجهول وثقه ابن حبان وانا بيقول عنه بالعكس يعني. بعدين عملت لهم دروس من الناحية هاي وجبت معي كتاب الخلاصة. كتاب الخلاصة بينقل كثيرا عن ابن حبان، بيقول فلان مثلا ابن فلان روى عنه فلان وعنه فلان وثقه ابن حبان، ارجع للميزان بتلاقيه بيقول عنه مجهول ويذكر ابن حبان وثقه. كتاب اخر اسمه كاشف، كل راوي الا ما ندر روى ابن حبان هذا وثقه ابن حبان، شو بقول بالكاشف؟ وثقه وثقه بناء المجهول، يعني يشير الى تضييع التوثيق. يكون هذا هو اللي وقع فيه هذا، يمكن ما في وثقه، يمكن مبين مبين، هو ضعيف اللغة كما ترى يعني، اللغة ضعيفة جدا، لا أعرف إن شاء الله مفعول بل المنصور من المجنون مسكين. يعني حسب الله ما بدنا نقول كلمة، لكن ربما هو لا يسمع، يقول لك هو يرفض أن يسمع كلام الآخرين فيه. نعم فيه أي نعم. فقيل له انه هذه مين اللي كان ذهب الى الرياض، فطلب اليه ان يلتقيه فقال رفض. نعم هذا نعم مسكن الوليد هذا يا استاذ والمجالس بالامانه انا اتاكد. أنا سبحان الله في الفترة الأخيرة إجرى عندي والتأمين بعوضه عنها جائز هذا القاضي، إذا كان عندي بدون يعوضوه وإذا فوض جائز وإلا فلا. إذا كان عندي بدون يعطيه تأمين هو دافع للشركة يجوز وإلا فلا. شغل الضد الغير هاي يعني مو يعني الجاي كان ضربه وسبب له الخسارة هاي، فبيجي التأمين بيعوض، التعويض هذا جاي يعني في اثنين مثلا بكونوا يتناقشوا بمسألة، واحد بكله والله يا أخي كذا، بكله يا أخي لا تحلف بالله خلي الله، استغفر الله العظيم على شو قال. فشو حكمه هذا الرجل اللي يتكلم؟ اولا ما بيجوز يتكلم وهو جاهل، وثانيا هالكلمه هي كفر عملي. لا يليق للمسلم أن يقول هذا الكلام بالنسبة لرب الأنام. المسلم على فضيلة شاب نشأ في عبادة الله في الالتزام، يعني هل الالتزام يعني مثل التزامنا هيك المعروف لدينا ولا شيء أكثر من هيك، ولا أنه صلاة وصيام ويعني ما بدو الرحم نفسه معه أقل الفرائض، أقل الفرائض الفرائض والمحرمات يأتي بالفرائض ويأتي بالمحرمات، يأتي بالمحرمات يأتي بالفرائض. أي نعم. لو سمعت الاذان الذي يرفع الان بطريقه الارسال، هل يردد خلفه من جهه الاداء اولا ومن جهه التوحيد ثانيا، او من جهه الاداء اولا مفهوم والثاني شو؟ الا هو اذا موحد يعني ما في اجابه عنه اذا كان غير موحد. الوضع الان يعني يعتبر ملحد في الغالب ملحد. طيب هو تخلصه؟ اي نعم. طيب اذا اردنا يحفظ يحفظ الطواب الثابت بينه وبين نفسه ما يعنيه، ما بينه وبين نفسه لا يعنيه، يعني هو يعزل بينه لا يعلن لمن حوله. ما في انسان ما لا لا يعني عفوا سنة هو كأن السؤال في ناحية والجواب في ناحية. عاود لي سؤالك يا أستاذ. سؤال بارك الله فيك، أن هذا الأذان موحد هل يجاب عنه من ناحيتين؟ من ناحية كون موحد ومن ناحية من هون ومن ناحية أن يكونه ملحد. فأنا جبته بالنسبة للناحية الأولى يكون موحد يجاب عنه، وبالنسبة لكل ملحن لا يجاب عنه إلا في نفسه سرا لا يسمع الآخرين. وهذا سؤالك وهذا جوابه؟ نعم. أثنى بينه وبين نفسه يعني. كيف؟ أقول يعني ما السبب أنه يجعله بينه وبين نفسه؟ الأذان إله قيمة ما يسمع الآخرين حتى لا يكون قدوة ليجيبونه كما لو كان غير ملحنا. من بعد انكار مكر؟ نعم. كان في شيء اسمه مفعول مطلق مفعول لأجله اسم فاعل اسم مفعول مثلا، هذا ما كان موجود الآن موجود بكثرة. هل موجود مثلا في زمانهم هذه أحكام الإخفاء هذه الإدغام هذه كذا؟ كذلك القواعد البنائية الآن مثلا هل كانوا بالفعل يقولون أنه تكتب على نبرة إذا كانت مكسورة أو ما قبل مكسور إلى آخره من هذه الأمور؟ ما كان. لكن نظر أهل العلم إلى عجمة الألسنة فوجدوا أنه يعني أفضل حل هو يعني عملية استقراء بشيء موجود، لا ابتداع إنما عملية استقرائية. فوضعوا هذه القواعد النحوية الإما بنفس الطريقة، قالوا متى تكتب منظومة، متى تكتب على نبرة، متى تكتب على كذا، عملية استقراء لأشياء موجود فاخرجوا لهذه القواعد. بنفس الطريقة قضية المصطلح مثلا يعني وهكذا هذا أنشئ على رأسها فهم مثلا يعني بالنسبة لترتيبهم وتجويد منقول الصحابة قارنوا بترتيب الآلنة، قارنوا غطن بغطن، يعني مع وضع هذه القواعد وجودة المشي كيف بدون هذه القواعد؟ فهذه القواعد بنفس الطريقة عن توحيد الألوهية والأسماء والصفات شو رأيك يا شيخ ناصر بكلام أبو مالك بعد خطبة؟ هل هو يعني متخلف بالأخلاق الإسلامية؟ قلت له تعني رده على اليماني؟ قال نعم. قلت له أنت شو رأيك اليماني كان على الأخلاق الإسلامية؟ جميل جدا هذان نتبع انت ويا نبتدين كشف هويته بسرعة. نتعجب من هذا الموضوع في عندهم جرأة في غير محلها. كلها في النار الا واحدة. لأن في مبلغ علمي ما في تحدية شرعي في رقم وليس هناك من فائدة يعني، وإنما المراد فيها أنه قضية الحذر من الشر والمنهج في الشر المخروج بالضبط، ونعرف يعني الحق والصواب وضد الجهل تميز الأشياء. فهذا رد على بعض الأحزاب والجماعات اللي بفصلوا في قضايا الشر يعني تفصيلا رهيبا بيدخلوا، حتى بعض مثلا هذا عمي الأمريكي هذا عمي البريطاني هذا مش عارف، وهم يسرات والتحليلات الرهيبة اللي يعني أضاعوا فيها أعمارهم، وهي باعتبار كلها يوصف لأدوار. ف يعني هذا ترى انه له علاقة في الأمر ولا يعني مفيد هذا التفصيل؟ يعني هذا الكلام اللي أنا قلته يعني في الشعر فيه يعني وارد ولا غيره؟ يعني لو كان هناك خير في التفصيل لبين من السلام يعني أسماء هذه الشخص مثلا وتفصيلات معينة، وهذا طبعا غير لازم. ف يعني أنا يكون في هذا رد على هذه الدعوات، وليس هناك من داعي للتفصيل في هذه الأدواء والاسترسال فيها لما يجد لما يشغل عن كتاب الله تبارك وتعالى وعلى صلى الله عليه وسلم وعن الدواء والعلاج. ايه بارك الله فيك. امثلة لما لا ينبغي التفصيل فيه في وجه نظرك، انه هذا عميلي دوري كذا وهذا الى اخره، هذا فعلا كما تقول، لكن هذا كلام في الافراد مش في الفراد. فهل مثلا تعني انت أن الكلام أن يذكر مثلا من هذه الفرق المعتزلة والجبرية وإلى آخره، ولا ما تقصد هذا؟ مقدم هذا أنت ذكرت أن هذا من أفراد، الآن كما هو معلوم يعني بعض الأحزاب والفرق أن هذا من نجح كل عبارة عن أفراد، كل صنف هذا تحريري هذا بريطاني هذا أمريكي هذا علمي هذا تحب التحرير. نعم يعني هذا خطأ مخصصين كهو العرب يبقى خطأ منه يعني ليش من تعيد الكلام بينما نشاهد تبعنه ما جاوب يعني. هو شيخ الله الله تعالى قلت لك الذي ذكرته كمثال هو كلام صحيح، لكن هذا فيه كلام على أفراد، لذلك لم يكن كلامهم صحيحا. بعدين لو كان يتكلموا عن جماعة يقولوا مثلا جماعة دون بريطانيين، هذا ما له علاقة بالفرق الضالة، هذا له علاقة بالمسلمين الذين يخالفوا الشريعة وأحكام الشريعة مثلا، ومن يتولوا منكم فإنه منهم، هؤلاء يتولوا مثلا بريطانيا أو دون أمريكا، هذول ما له الكلام هذا لو كان على الجماعة مش على الأفراد كما قلت أنت ما له علاقة بالحديث. لكن كان سؤالي لك فلسل لك ما جاوبني عنه، وهو انه هل تعني مثلا بكلامك السابق انه كمان لا يفيد التحدث عن المعتزلة والقوارب والمرجعة طيب لماذا لم تقل لي ذا؟ لا كان السؤال ما كنت خير السؤال يعني كان هنا في حقيقة ان استفيد من رأيك. فالآن بكل يسأل الشيخ أقول مش عادي العطلة حتى كلام العطلة كلام المالي يعني فيه وفيه، ونهاية المطاف فيه أنه لم يذكر دليلا يعني قويا يمنع من إطلاق الحاكمية، لأنه يبدل بل حول أن هذا ليس من أسماء الله، أيوة نحن نقول ليس من أسماء الله، لكن هذه مصدر الحاكمية مصدر فما لا علاقة باسم الله. بعدين ان هذا ما كان يعني سلام بس أنا الحقيقة أخشى على أبو مالك لأن أنا ما في عندي السياسة والإدارة والآخره، فبرأي بعض الناس شعورهم، بينما غيري قد مثلا يحسن الإدارة والكلام الطيب والآخره، لكن هذا لا يفيد شيئا. ولذلك فأنا ما أريد يعني خاصة بحضور ناس معينين أنه يشعر هو أنه صار هو تحت الإيش، تحت التخطئة لرأيه. فأنا برأي شعوري في هذه القضايا وبحب المسائل التي تكون بيني وبينه. المهم ما نرى نحن في استعمال هذه الكلمة لأن هذا استدعاء أولا لأن هذا استدعاء لكل قوم من أن يصلحوا على ما شاءوا. ثم هذا مصدر كما قلنا وليس له علاقة بأسماء الله التي هي توقيفية. فهم الأشياء أنه قال لن تكون في أحد السلف لأن ذاك رجل انتقد الاصطلاحات وإنما ربما يعني إذا ما كانت موجودة يرد على نفس هذا الاصطلاحات ما كانت ذاك ما كانت وهي أنه أنا ومحمد العبدة كنا قرأنا مجلة البيان بعدين اختلفنا. قلت له نعم. قال هذا الخبر لا أصل له. قلت له ذلك ما نبغي. بعدين انطلق شوية الحديث من كلامه انه ايضا انت بتقول انه الطاسي ضايع وسكت. قال له شو يعني؟ قال انه سرور مش معروف هل هو سلفي ولا اخواني. قلت له صحيح هذا قائم في نفسي. قال لي انا لست من الإخوان، كنت قديما من 20 سنة وبعدين لما تبين لي حكى كلام جميل يعني فانفصل عنه. قلت له طيب هذا الذي أنا أعرفه عنك أنك من الإخوان وما عرفنا خلاف ذلك، فالأصل أن نبقى على هذا الأصل حتى يجينا خبر جديد. فأنت الآن جزاك الله خير جئتنا بالخبر الجديد وهذا يبشر بخير. فكان في أثناء كلامه أنه يشير إلى أنه الأخبار اللي تردت عني لا تقبلها. قلت له أنا ليس من عادتي أن أقبل أخبار، بل أنا أحذر الناس من مثل هذا وأقول لهم في كثير من المناسبات وما آست الأخبار إلا رواتها. أما القضية الأولى فأنا نمى إلي ذلك والواقع أيده أنه أنت اشتركت مع محمد العبد في إصدار المجلة بعدين تخللت في مجلة السنة، فأنت الآن تقول أنه ما اختلفت فذلك ما نريد. أما أنه أنا بقول ترسي بايع ولا أعرف أنه يا كان السرور هو من أخوان ولا سلفي هذا أمري واضح جدا. وكان عليك أنت ولعلك فعلت ما بلغنا ولا علمنا أن تذكر وتوضح بأنك كنت وصرت، وهذا ما لم نعلمه. بعدين سألتنا في الموضوع قلنا له المجلة مجلة سنة قال لي ما بتجيك؟ قلت له تجيني متقطعة ومن أيام قريبة يعني أنا من يوم صدرت ما أجتني.